خلصنا يا مولانا، عايزين نطلع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا، ربنا يتم على خير. اهلا وسهلا. زار زارك ان شاء الله. خير ان شاء الله، لان احنا جايين نطلع. سلام الله وبركاته. سلام يا استاذ. احنا جايين نطلع وكده، احنا فاضينا قوي، لان احنا اتحملنا كتير. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. احنا خلاص فاضينا يا مولانا، فاضينا من اللي هو بيعمله معاها، واحنا خلاص احنا عايزين نطلق. ايه ده يا استاذنا، الله يبارك في عمر حضرتك، ندي فرصه ثانيه. عسى الله. هو ما اداش فرص من زمان وما خلاش ليه رصيد من الفرص. ازيك يا شيخ سلام؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ انا من متابعينك والله. حبيبي ربنا يعزك. طيب من متابعينك برضه. ربنا يبارك. تمام والله الحمد لله على كل حاجه. وبتابع كل جديد. ربنا يعزك وربنا يبارك فيك. بسمع لك وبعمل بيه. ربنا يبارك لك. تمام. طيب طالما كده ممكن خلصنا يا مولانا بالله عليك، عايزين نطلع. طيب بعد اذنك، واحد الله وصلي على سيدنا النبي. الله يبارك في عمر حضرتك، ولكن نهدى شويه. صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد الله كده، نسمع بس كلمتين كده. عموما يعني في حاجه، الست دي ما لهاش غير بيت زوجها، دي حاجه. الحاجه الثانيه، المراه لو كشف شيئا من جسدها لاحتمت المراه بزوجها. والدليل على ذلك ان سيدنا ابا بكر الصديق اقبل في يوم الى دار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الى دار النبي اذا به يطرق الباب، فاذن له بالدخول، فدخل ابو بكر على رسول الله. فلما دخل فاذا بالسيده عائشه ام المؤمنين تشاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها ترفع صوتها على النبي، قام أبو بكر الصديق يريد أن يضربها بيده على وجهها. فلما قام يريد أن يضربها، قامت السيدة عائشة رضي الله عنها واحتمت بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فاحتمت السيدة عائشة بزوجها ولم تحتم بأبيها، مع أن الخلاف كان بينها وبين زوجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والسجود هنا سجود تقدير واحترام، ليس سجود عبادة، لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده. بس احنا عندنا كلام كتير هي محتاجة تقوله. تمام، هي ممكن تتفضل تقول شكواها. انا تعبت وزهقت ومش قادرة استحمل، ما بقتش عيشة دي اصلا، وصوته عالي. تمام يا جماعة، واحد الله بس. خلصنا بالله عليكم. واحد الله يا استاذنا، الله يبارك في عمرك، ودوم فرصة. انا مش هستنى، انا عايزة اطلق يا سيدنا الشيخ، عايزة اطلق، مش قادرة استحمل، ما بقتش عيشة، مش عايزة اعيش معاه تاني، ما بيدينيش فلوس، ما بيهتمش بيا، صوته عالي، تملي بره وبخيل، مش عايزة. سمعت يا مولانا، احنا ما عندناش كلام تاني. يا جماعة، واحد الله بس كده، وصلنا على سيدنا النبي. زي ما سمعنا الشكوى ونسمع لشكوى الأستاذة. اتفضل يا أستاذ. يا عم الشيخ، انا باجي من الشغل دلوقتي ولا بلاقي لقمه ولا بلاقي لبس البسه، وسر كله طالع للجيران وطالع لقمه، ومش عارف اقعد في البيت. تمام، ما دام وصلت كده يا شيخ، لا يبقى احنا عايزين نطلع. يا اخي صل على سيدنا النبي بس كده، عايزك تهدى وتوحد الله. والاول خالص زي الشيخ ما قال، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، واريد منك ان تستمع معي وتتخيل بقلبك لا بعقلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذن فما نفهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا قامت بعبادة الله سبحانه وتعالى وأدت الفرائض التي عليها وقامت بطاعة زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، فتدخل الجنة من أي الأبواب. أيضا فما نفهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، وقد أجمع الجميع على ذلك. إذن ومقولة قد اشتهرت بين العرب لما قالوا: خير النساء هي المرأة الهينة اللينة، المرأة التقية النقية، التي تعين زوجها على الدهر ولا تعين الدهر على زوجها. فإن نحن من هذا الآن التي تعين زوجها على الدهر، تقف بجوار زوجها، تساند زوجها وتساعد زوجها ولا تحطمه، هي التي تعين زوجها على الدهر ولا تعين الدهر على زوجها. وطريق جنة المرأة هو زوجها، إن المرأة لما تطع زوجها تدخل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. مما كانت الزوج التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له. إذن فلما نفعل هذا نحن الآن؟ فعلينا بالإصلاح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء. وبعد خير النساء نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خير النساء من إذا نظرت إليها سرت، أي تعجبك. من إذا نظرت إليها سرت، وإذا غبت عنها حفظت، وإذا أمرتها أطاعت. إذن فالمرأة عليها حقوق ولها واجبات، والرجل عليه حقوق وله واجبات. وكان هناك رجل من الرجال بعدما توفيت زوجته جاءه أحد الناس بعدها بخمسة عشرة عاما، فجاء إليه قال له: لما لم تتزوج مرة أخرى؟ قال: والله ما رأيت امرأة أصلح منها. قال له: ماذا كانت تفعل معك؟ قال له: يا رجل تتخيل، أذيتها في البيت فجاءت إلي فقلت لها: اذهبي عني إلى بيت أهلك فإني لا أحب أن أرى وجهك الساعة. فقال: فجمعت ملابسها ثم ذهبت إلى بيت أهلها. فلما ذهبت وظلت عندهم سبعة أيام قال: اشتقت لزوجتي فذهبت إليها. وأريد منك أن تتخيل معي. قال: فذهبت لزوجتي، فلما ذهبت طرقت عليها الباب فقالت: من بالباب؟ ففتحت لي الباب فأقبلت علي واحتضنتني بشدة، ثم قبلتني من رأسي ثم همست في أذني وقالت: يا رجل لا تخبرهم بشيء فإني قد جئتهم زائرة. لا تخبرهم بشيء فإني قد جئتهم زائرة. جئتهم زائرة أي أنها لم تخبر أهلها عما حدث بينها وبين زوجها. إذن والرجل يتطلب من زوجته المعاشرة بالقناعة وحسن الطاعة، وألا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا. وللزوجة على زوجها أن يعاملها باللين والرفق والهدوء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته ونسائه. أما أنت فلا تنسى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، فاسمع ماذا قال النبي. وقف النبي خطيبا وقال: أيها الناس، اتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخير مع النساء وبأن نتقي الله في النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر عن النساء: إنهن المؤنسات الغاليات. أفهل عملنا جميعا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيك يا مولانا؟ الرأي رأي يا مولانا. نعطيهم فرصة أخيرة يا أستاذنا، تأخذوا فرصة أخيرة. ما فيش أي حاجة بالنسبة لي. إن شاء الله. أنا خلاص هلتزم ببيتي وهقضي واجباتي وشوف ان هو بيدوق مني وما عملهوش. احسنت يا بنت، ان شاء الله. وصليك على ان انا جزاك الله خير. صحه السلام ان شاء الله. جزاك الله خير. صحه السلام. ربنا يعزك، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم وتكملوا على خير ان شاء الله. يعني انت خلاص كده مش هتطلعي؟ لا خلاص، انا سمعت كلام ربنا واقتنعت ان من اللي انا غلط، ويعني انا هرجع لبيتي واعيش. خلاص انت مش عايزك تيجي تشتكي لي منه تاني؟ واحد الله بس، ان شاء الله الامور اتصلحت وكله بخير ان شاء الله، ويكملوا في الخير ان شاء الله.